أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالوحدانية والجلال والكمال وأقام الأدلة العظيمة على وجوده وقدرته، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله اصطفاه المولى جل وعلا رحمة للعالمين وإماما للأنبياء والمرسلين، فجاء إلى هذه الدنيا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، عندما نتأمل في هذا الإنسان نجد أن من طبعه هو العناد، من طبعه المكابرة والتعالي والطغيان والانحراف عن خط المولى جل وعلا. لذلك نجده لما وصل إلى مرحلة متقدمة من مراحل العلم إذا به ينسى قوة المولى جل جلاله، إذا به يجهر بالصراخ على نفسه، يتباهى بحسن صنيعته، يتباهى بقوة تفكيره، يتباهى بأنه استطاع أن يدرك بعض الحقائق في هذا الكون الفسيح. لقد نسي أن الذي خلقه وأن الذي صوره وأن الذي شق سمعه وبصره، نسي أنه قادر على أن يهلك الدنيا بما فيها في أقل من لمح البصر، لأن الله جل جلاله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولقد بين سبحانه وتعالى بين هذا في الإنسان نفسه وفي الإنسان ذاته. هذا الإنسان المتغطرس والمتعالي والمتمرد، الإنسان العنيد، ها هو لا يستطيع أن يعيش طوال حياته كما يريد هو، بل إنه يمرض ويصرخ ويتألم فلا يقدر على حر الصيف ولا يقدر أيضا على برد الشتاء، فهو ضعيف كل الضعف، ترهقه برقة وتنتنه عرقة وتميته شرقة، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذا وذاك يحمل العذرة. لهذا فإنها نفوس خبيثة وإنها عقول فاسدة، تلك النفوس وتلك العقول التي لا تعطي للمولى جل وعلا قدره وتسلك سلوك الحيوانات، تأكل وتشرب وتظن أنها ستخرق الأرض وتبلغ الجبال طولا. فانظروا إلى هذا العالم، انظروا إليه من حولكم أيها المؤمنون، أنعنوا النظر فيه وستجدون أنه قد انطلقت منه الشهوات وانطلقت منه الملذات، وأصبح الإنسان فيه يمرح ويسرح كما يريد، قذف بتعاليه المولى جل وعلا خلف ظهره، فعلت في هذا الكون المنكرات، ارتكبت فيه المعاصي، عصي فيه رب العالمين جل جلاله، على أن مولانا سبحانه قد بين لنا كل شيء. وها هو الإسلام الحديث، أول ما تميز به هو مخاطبته للعقول حتى تصل إلى الحقائق. فانظر، انظر أيها المؤمن إلى أبسط شيء من خلق المولى جل وعلا، إلى مخلوق نعرفه ونخاف منه. هذا المخلوق هو الثعبان، هذا المخلوق العجيب من خلق المولى سبحانه. انظر إلى الثعبان واسأله كيف تعيش أيها الثعبان وهذا السم يملأ فاك، سيقول لك أعيش بقدرة الله جل وعلا. اسأل الفيل من الذي يرزقك مع ضخامة حجمك، ومع هذا فهو جل وعلا لا ينسى النملة مع ضآلة صغر مع ضآلة حجمها وصغرها. سيقولون لك جميعا بلسان الحال الله جل وعلا. اسأل الجبال من الذي ثبتك أوتادا حتى لا تهتز هذه الأرض، ستقول لك الله. اسأل الفلك من الذي أبدعك بهذا الصنع العظيم والبديع والجليل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. سيقولون لك الله. اسأل الهواء كيف تحسه أيدينا ويخفى عن عيوننا، من الذي أخفاك أيها الهواء؟ سيقول لك الله. اسأل المريض الذي كاد أن يموت ثم صح وعوفي، اسأله وقل له من الذي عافاك؟ سيقول لك الله. اسأل الصحيح كيف تكون صحيحا وكيف تكون قويا ثم أصبحت بعد ذلك جسدا، جسدا هامدا لا روح فيه، من الذي سلبك قوتك وروحك في أقل من لمح البصر؟ سيقول لك الله. اسأل هذا العالم بأجمعه، النجوم والكواكب، الصحراء والخضراء، البحر واليابس، الإنسان والحيوان، اسأل كل شيء من الذي خلقكم؟ سيقولون لك الله رب العالمين. قل للطبيب تخطفته يد الرداء، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من ذي المنايا يا صحيح دهاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعي من الذي يرعاك، قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين ندم فرث، كان بين دم وفرث من ذا الذي صفاك. لقد سئل الإمام علي سلام الله عليه، سئل متى كان الله فأجاب قائلا ومتى لم يكن، قيل له فما الدليل على وجوده، فقال عليه السلام ومتى غاب حتى يقال ما الدليل على وجوده. سبحانه جل وعلا هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. لذلك يجب على كل مؤمن أن يجرد نفسه من هواها، وأن يجردها من شهواتها، وأن يجردها من ملذاتها ومن أهواها ومن أوهامها. عليه أن يملأ قلبه بحب المولى جل وعلا، عليه أن يستشعر في قلبه قوله جل وعلا: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاجعلوا الله جل وعلا أمامكم في كل شيء. إذا اشتريت فتذكر المولى سبحانه، وإذا بعت فتذكر المولى سبحانه، وإذا ظلمت فتذكر الله جل وعلا، تذكر الله سبحانه، تذكره في متجرك وفي مصنعك وفي بيتك، تذكره في السوق كما تتذكره في المسجد، تذكره في كل مكان وفي كل زمان. يقول مولانا جل وعلا في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم، يا ابن آدم، قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصي عددها ولا تطيق شكرها، وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما، وجعلت لهما غطاء تنظر بعينيك إلى ما أحللت لك، فإن رأيت ما حرمت عليك فاطبق غطاءهما، وجعلت لك لسانا وجعلت له غلافا فانطق بما أمرتك وبما أحللت لك، فإن عرض عليك ما حرمت عليك فاغلق عليك لسانك، وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك، فإن عرض عليك ما حرمت عليك فارف عليك سترك. يا ابن آدم، إنك لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي. ويقول مولانا جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، علينا أن نكثر من التفكر ومن التمعن في خلق المولى جل وعلا، علينا أن ندقق النظر فيه، وأن نعرف عظمة المولى سبحانه، وأن نعرف جلاله وجماله وكماله. علينا أن نكثر من ذكر الله سبحانه، ومن الاستغفار، ومن التوبة والعودة إليه. فقد روي أن أحد العلماء قال: إذا ذكر الصالحون نزلت رحمة الله سبحانه، فقال له أحد الجالسين: فكيف إذا ذكر الله جل جلاله؟ أجاب قائلا: إذا ذكر الله سبحانه نزلت الطمأنينة. أو ما قرأت قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي الجليل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا